Thank you. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا Oh. فسوف تعلمون. وقيله إن يوم الفصل كان ميقاتا Thank you. Oh, وإذا القبور بسرت